بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا وزوجاتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. من خلع يدا من طاعة، أي من طاعة ولي الأمر، لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. في رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. من خلع يدا من طاعة، أي أبطل صفقة يده ونكث بيعته بالخروج على الإمام وعدم الانقياد له في غير معصية الله، لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، أي لا عذر له في نقض عهده. ومن مات وليس في عنقه بيعة، أي لم يبايع الإمام، مات ميتة جاهلية، أي مات على ضلالة وجهالة كما يموت أهل الجاهلية عليها، فإنهم كانوا لا يدخلون تحت طاعة أمير ويرون ذلك عيبا. ومن مات وهو مفارق للجماعة، أي مخالف للمسلمين في البيعة والطاعة للإمام الحاكم على السمع والطاعة، مخالف للمسلمين في البيعة والطاعة للإمام الحاكم، مفارق للجماعة أي مخالف للمسلمين في البيعة والطاعة للحاكم فلا يسمع له ولا يطيع. من فوائد الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين وجوب التزام جماعة المسلمين ومبايعة إمامهم، ووجوب مبايعة إمامهم. ومن خلع الإمام ونكث البيعة فقد أتى بابا من الكبائر وتشبه بأخلاق أهل الجاهلية. ويجب على الأمة تنصيب خليفة يقيمهم على شرع الله ويقيم فيهم دينه ويحمي بيضتهم، لأن الإمام جنة يقاتل من ورائه، وجنة أي حماية. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.